نور من القرآن. قال الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من فضل الله تبارك وتعالى على الإنسان أنه إذا شكر نعم الله عليه وأدى حقوقها زاده الله منها، ومن كفرها وجحدها ولم يؤد حقها سلبها الله تعالى منه. ولقد استحق يهود تحريم جملة من الطيبات عليهم بسبب تجاوزهم الحد ومعصيتهم للرب وقتلهم الأنبياء بغير حق وتعاليهم واستحقارهم للخلق وعنادهم واستكبارهم في الأرض. فقد ذكر سبحانه وتعالى ما كان حرمه عليهم في شريعتهم من الطيبات الكثيرة والنعم الجزيلة قبل أن ينسخها بشريعة الإسلام، وما كانوا فيه من الآصار والتضييق والأغلال والحرج، حيث حرم عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرم عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، وما حرمه عليهم من صيد الحيتان يوم السبت، حيث تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، ابتلاء وامتحانا من العزيز الحكيم. وما ظلمهم الله فيما ضيق عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فاستحقوا ذلك التضييق ببغيهم وظلمهم وصدهم عن سبيل الله كثيرا. فمن تاب ممن عمل السوء بجهالة منهم أو من غيرهم ولم يصر على المعصية ولم يلج فيها ويكابر، وأقبل على فعل الطاعات وأكثر من فعل الحسنات وندم على ما فات حتى يوافيه الأجل المحتوم، ثم أتبع التوبة القلبية بالعمل الصالح المتتابع، فإن غفران الله يسعه ورحمته تشمله، وهذا شامل لجميع التائبين العاملين من يهود المذنبين وغيرهم إلى يوم الدين. فمن تاب من الناس إليه تاب الباري عليه، والله غفور رحيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.